الربا. أهل الجاهلية كانوا يتعاملون بالربا، وكان جل معاملاتهم بالربا، سيما ربا النسيئة الذي هو ربا التأجيل والتأخير. إذا استدان شخص من شخص مالا في الجاهلية ضرب له أجلا، فإذا جاء الأجل قال له إما أن توفي وإما أن تربي، يعني أن أزيدك في الأجل على أن تزيدني في المال. فإذا جاء الأجل الثاني وعجز المدين عن السداد قال إما أن توفي وإما أن تربي، فتتكدس الديون على المدين حتى يعجز عن سدادها. فكان هذا الربا هو ربا الجاهلية، يسميه الفقهاء وهو جاء في الحديث ربا النسيئة، ربا التأجيل، ربا التأخير. هذا كان عليه الجاهليون.